إلى كتاب الوسطية، ونحن بفضل من ربنا ونعمة على مشارف الانتهاء من الوسطية. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. من أصول أهل السنة والجماعة الاعتقاد بكرامات الأولياء. نعم، دل على ذلك الكتاب. نعم، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والواقع يثبت ذلك. والواقع يثبت ذلك، فإن السنة المتواترة أثبتت ذلك، ولأن الله جل في علا بين هذا في الكتاب، لا سيما في من يعتقد بأن الخضر ولي وليس بنبي، لا سيما في من يعتقد بأن الخضر ولي وليس بنبي. فما حدث مع الخضر لو كان وليا حقا كما يقولون، لكني أدين الله بأنه نبي، يعني يكون هذا من عظيم كرامات الأولياء. والسنة مليئة بذلك. فما حدث مع أبو مسلم الخولاني أو أبو إدريس الخولاني، لا أذكر الآن، على ما حدث مع مسلمة الكذاب، قال مسلمة الكذاب له: أتؤمن بمحمد نبيا؟ قال: نعم. قال: تؤمن بي نبيا؟ قال: لا أسمع. فرد عليه وقال: تؤمن بمحمد نبيا؟ قال: نعم. قال: تؤمن بي نبيا؟ قال: لا أسمع. فقطع أذنه ثم أدرم النار وألقاه فيها لم يحرق. هذه كرامة، وهذه عمر بن الخطاب أخذه يقبل فيه ويقول: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من يحدث معه مثل ما يحدث مع إبراهيم، ما حدث مع إبراهيم عليه السلام. ولا بد أن تفهم أصل أصيل هنا، الكرامة للأولياء هي توضع في ميزان معجزة الأنبياء. الكرامة للأولياء توضع في ميزان معجزات الأنبياء، والكرامة والمعجزة وتلاعب الشيطان، نعم، الذي هو السحر. الكرامة والمعجزة يتفقان ويفترقان، يتفقان في خوارق العادات، بهما خوارق العادات، ويفترقان أن المعجزة تكون للنبي للتحدي، النبي يظهرها ويشاهد في إظهارها ويتحدى بها، لأن الله أعطاه إياها ليتحدى بها وعلى مثلها يؤمن الناس. والكرامة يجب على صاحبها أن يخفيها خوفا من الرياء والسمعة، ولا يريد بذلك. سيأتي الأسئلة تكون بعد الدرس، فيخفيها لأن الناس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تكون الكرامة. وقد حدث كثير من الكرامات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبلها، عشان نبين قبلها في مسألة الخوارق، خوارق العادات، حدث الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى شجرتين فأتت كل واحدة سريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتأمى حتى قضى حاجته ثم ردهما إلى مكانهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر جزعا من النخل نزل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة ثانية. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب كان يستند إلى عود، والعود يئن العود، فيستند إلى عود فيئن هذا العود، لأن النبي استند على المنبر يخطب على المنبر وما سكت حتى نزل النبي وضع يده عليه. النبي هز خشبة فانقلبت سيفا، هزها فانقلبت خشبة، خشبا انقلب سيفا. نعم، ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير. أما في الأولياء فانظر إلى ما حدث مع الصحابة. أول الصحابة كرامة تحدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن الطعام يأكلون منه ويزداد لا يقل، يزداد ولا يقل، ويسمع تسبيح الطعام. ومن ذلك أيضا ما حدث لعمر، وإن كان حديث ذلك ضعيف صراحة، حديث ذلك ضعيف لكن يستند به، عندما قام يخطب فقال: الجبل للجبل يا سارية، الجبل للجبل يا سارية. تعجب عبد الرحمن عوف بعدما نزل من المنبر، قال له عبد الرحمن عوف: يا أمير المؤمنين، ما أحب هنا العامة يسمعون لك يقولون: كيف خرج أمير المؤمنين من كذا إلى كذا؟ قال: والله ما أدري، إني وجدت سارية ومن معه في مأزق، وعلمت أن النجاة لهم أن ينحازوا إلى الجبل، فقلت: الجبل للجبل يا سارية، الجبل للجبل يا سارية. وسارية بعدما جاء بشهر، بعدها بشهر جاء قال: كنا في حالة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، فسمعنا صوت عمر يقول: الجبل الجبل الجبل يا سارية، يعني الزم الجبل يا سارية. قال فحصتهم إلى الجبل فأنجان الله من يد الكافرين. الغرض المقصود أن هذه أيضا كرامة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد بن حضير كان يقوم يصلي من الليل فتنزل ظلة من الأنوار عليه سرج، فكان يتعجب فذهب فسرد ذلك للنبي، فقال النبي تلك الملائكة نزلت تسمع قراءتك. في القادسية سعد بن أبي وقاص ومن معه، العجب العجاب أنه ما من خير إلا وتأتي صخرة على الماء فيمشي عليها، فمشوا جميعا على الماء. طبعا هذا أيضا يحتاج إلى إثبات الأسانيد، لكن استأنس بها في هذا الباب، ففتح الله لهم ما لم يفتح لغيرهم بحال من الأحوال. عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس توكلا على الله جل في علاه، فكانت الملائكة تنزل من السماء فتسلم عليه، فكانت تنزل تسلم عليه حتى اكتوى، قال فاكتويت فامتنع السلام، قال فرجعت ورجعت عن ذلك، فرجعت فرد الله لي السلام، يعني كانت الملائكة تسلم عليه. وكل هذه كرامات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث مع التابعين أيضا من الكرامات، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في قوله من خوارق العادات، قلنا خوارق العادات معجزات وكرامات. قوله في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، فهنا الكرامات نوعان، علوم ومكاشفات وقدرة وتأثيرات. علوم ومكاشفات هذه كالإلهام، كما قلنا من كان يؤمن بأن الخضر ولي، يا رب يرضى عنك حبيبي بالله ناس، خذ خذ خذ هذه لها الخضر، قالوا هذا إلهام لأنهم يعتقدون أنه ولي، والصحيح أنه نبي وهذا وحي. نعم، لكن عمر بن الخطاب في التصريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال لو كان في الأمة محدث أو كان في الأمة ملهم لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من العلوم والمكاشفات، وليس من العلوم والمكاشفات الغلو فيه في قولي حدثني قلبي عن ربي، لا، في هذا الباب يكون إلهاما وتكون المقدمة مرتبطة بالنتيجة فتظهر النتيجة بجلاء في هذا الباب، فيكون يفتح له كما قلنا. وممكن أن أقول أنه يسمع أصواتا، نعم، وممكن يرى أشياء لا يراها غيره، يسمع أصواتا لا يسمعها غيره، يعني يرى الملائكة، هذا الذي أريده، يرى الملائكة، ممكن يسمع للملك، ممكن يسمع له، لكن كما قلت يسمع أمورا قد لا يسمعها غيره، قد يسمع الأموات يعذبون، وهذا حدث من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، برأ ملكا يأخذ رجلا ويضربه بالمرزبة ويصعد إلى أعلى وينزل إلى أسفل، وسمع أيضا أصواتا، فقد يسمع الله ما لا يسمع غيره كرامة، وقد يريه الله ما لا يرى غيره كرامة. هذا الذي قصد ابن تيمية فيه بالعلوم والمكاشفات. وأنواع القدرة والتأثيرات كالذي يحدث كما حدث من المعجزات للنبي بانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر بتحويل الخشب إلى العصا إلى سيف، فيكون هذا الثاني من أنواع القدرة والتأثيرات كما قلنا في هذا الباب، أيضا بأنه يمكن أن يؤخذ من مكان إلى آخر في التو والحين. أنت رأيت كيف قال له الجني، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال قبل أن تقوم من مقامك. نعم، هذه الكرامة على القسمين، العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات، وهي في خوارق العادات للمعجزات للأنبياء وكرامات للأولياء. قد تكون وتحدث خوارق العادات لمن لم يكن على السوية ولم يكن على الجادة، فيكون من خدمة الشيطان له من أجل أنه يصرف له العبادة من دون الله جل في علاه. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. لذلك علمانا قالوا مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات، نعم، وأنها تكون للأولياء والصفة معلومة لمن، وأيضا من أهل السنة والجماعة ما لهم من إثبات هذه الخوارق لأهل الإيمان وأيضا والاعتدال وأيضا لأهل الحيدة والعصيان، لكن يقولون أنها من تلاعب الشيطان. لذلك قالوا أن الكرامات إن وردناها وجب علينا أولا أن نتوقف فننظر في من حدثت له الكرامة، من حدث له الكرامة، فإن وجدناه منقادا متبعا موحدا حقا فاعلم أن هذه كرامة من الرحمن، فإن وجدناه مبتدعا ضالا حائدا عن الطريق فاعلم أنه من تلاعب الشيطان. وهنا يأتي كلام إمامنا إمام المذهب الإمام العلم الإمام الشافعي، وهو يقول إن رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعده حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق فاعلم أنها كرامة من الرحمن، فإن خالف فاعلم أنه من تلاعب الشيطان، فاعلم أنه من تلاعب الشيطان. والولي هو الذي قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات كما قلنا في هذا الباب. نعم، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وهنا ضرب أمثلة، قال: كالمسؤول عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين سائر فرق الأمم، وهي موجودة إلى يوم الناس هذا أو إلى يوم القيامة. نعم، والكرامات موجودة إلى يوم القيامة، وكما قلنا أن الكرامات نعم موجودة إلى يوم القيامة، وكما قلنا بأنها لابد أن تتوفر فيها الشروط الذين يعني الشروط التي تكلم عنها العلماء، وأنه يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم منقادا لكتاب الله جل في علاه. فالكرامات لا تنتهي بحال من الأحوال إلى يوم الدين، حتى تقوم الساعة على أناس يقولون لا يقولون في الأرض الله الله. قال: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي، ونحن على مشارف الانتهاء، اللهم سعدنا بانتهاء هذه الكتب، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأنت أرحم الراحمين.